صاحبي هو ده الجديد قول التوف على الانتاج عدر لي الجاس عدر لي بيه ده اخر لي ده تجديد معليات احنا حجر الاساس ده دلوقتي بكرة فات كده كده ما يديه كده كده مسايكي بيه كده كده ده الروتين بشغالة مش بتنام سبرتو صاحبي فيش كودين عالسباق معديين الشهادة خريجي بس لسه كويسين والحساب ده يوم الدين اللي في الزوم motherfucker I don't know I'ma do it till I die you know till I die you know I'm getting the zone nigga please don't wait حاول ما تبلعنش لاني في الشغلة دي انجينير هنتسحل في الطريق هندفن في السرير بقالنا فيها حاجات كتير كان في حاجات كتير لو تجاني تبقى فري رجل على الحق دي رجل تاني على نفسي لو تجاني تبقى فري ابن زميلي على الشيك لو تجاني تبقى فري سوق الدنيا للمريخ سوق الدنيا بدون بنزين لو تجاني تبقى فري رجل على الحق دي رجل تاني على في الالام يا ناس اسمها ايه دي هبكي توفان يا ومش فاضي لك نام بس حاول جوه تراب يا هضحي بوقتي كله وايت جنب اللاب يا انا عامل زي زويل بيزي عندي كيف لو سالوني ليه الفن عندي دير مش هقول دي سات نيجا اي دونت كير بابلو بكره بات مش هتلاقوا له دوبلير بتش ام باونس باك ما تقوليش راب بتش انا الراب حارق ناس كتير كده نجاحي باكت موت كل الناس مش محتاج لباك دي شيت اون وسواس مش محتاج لاكت اوري للناس صاحبي احنا كلاب بس كلاب المجد غير كلاب بس عشان ام رايدر بتبيف مع نفسك مفيش اضافه بغني بس اللي انا عايش ايه انا مش رابر انا بكاسو